فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال تكرر يقول: أحيانا أفقد حذائي عند المسجد ولا يبقى من الأحذية بعد خروج الناس إلا حذاء يشبه حذائي تماما، وقد أخطأ من أخذ حذائي للشبه بينهما، فهل لي أن أخذ هذا البدل؟ لا، سمعتم أن إذا وجد حذاء غيره مكان حذائه فهو لقطة، يأخذ أحكام اللقطة ولا تأخذه بدلا عن حذائك. نعم.